صار في شكل الوعيد والعاصم خلي سبع وعديد والعاصم خلي سبع وعديد بالمعركة سيفا يقص الوريد تهابهم حسادهم ولا ضديد تهابهم حسادهم ولا ضديد جيش أبو فارس يستحق الحميد واجب علينا اليوم ذكره بتمجيد واجب علينا اليوم ذكره بتمجيد نصر الجزيرة في جناب